أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني، النصح. كان الكلام في الجهة الثانية من المقام الثاني من الفصل الثالث. قلنا الفصل الثالث من كتاب الشيخ الداوري سنتطرق فيه إلى ثلاث مقامات. المقام الأول في إقسام الخبر وقد مضى الكلام فيه. المقام الثاني في طرق تحمل الرواية وكيفية نقل الخبر. قلنا في المقام الثاني توجد جهتان: الجهة الأولى طرق تحمل الرواية، وقد تطرقنا إلى طرق ثمانية في السماع والقراءة إلى أن انتهينا إلى الوجادة. الجهة الثانية هي كيفية نقل الخبر. تطرقنا بالأمس إلى الكيفية الأولى وهي الأصل. اليوم إن شاء الله نكمل مسيرة البحث بالشروط في الكيفية الثانية لنقل الخبر وهي النسخة. فما المراد بالنسخة؟ النسخة هي عبارة عن الروايات المستنسخة عن خط الإمام عليه السلام. فلو كان الإمام قد كتب جيدا بخطه المبارك وجاء الراوي ونقل تلك الروايات عن خط الإمام عليه السلام، فإن ما نقله يقال له نسخة. وقد ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه والإمام الصادق والرضا وغيرهم من الأئمة أنهم قد كتبوا بعض الأشياء واستنسخت، فيقال هذه نسخة عن علي بن أبي طالب، نسخة عن الصادق، يعني كتابة على إثر كتابة الإمام الصادق سلام الله عليه. نقرأ هذا المقدار. القضايا الآتية جدا بسيطة. مثلا الأمر الثالث، الرسالة. الرسالة ما يكتبه الإمام إلى شخص أو أشخاص، ومعروفة عدة رسالة، مثل رسالة الحقوق التي كتبها الإمام السجاد سلام الله عليه، وهكذا مثلا رسالة الإمام الصادق إلى عبد الله النجاشي حينما هو ولي على الأهوال، معروفة هذه الرسالة. ذاك عهد ما يسمون الرسالة، هذاك عهد سيأتي إن شاء الله نتكلم عنه. وأيضا رسالة الإمام الصادق سلام الله عليه إلى شيعته. الرابع، هذه ذاك عهد سيأتي في بس الكتابة. الأمر الرابع، المسائل، ما يوجه إلى الإمام عليه السلام من الأسئلة، مثل مسائل علي بن جعفر وغيرها، يسأل الإمام فيجيب. والخامس، النوادر. النوادر هي الروايات المتفرقة التي لا يجمعها موضوع واحد، حتى لو هي مبوضة، لكن الروايات متفرقة لا يجمعها موضوع واحد. هذه رواية في العقائد، هذه رواية في الأحكام، هذه رواية في الأخلاق، واضح. موضوع واحد، الموضوعات مختلفة، ما كانت مبوبة ومرتبة، يقال لها نوادر. والأمر الثالث والأخير الرواية، الرواية ما أسند إلى المعصوم عليه السلام. هذه الرواية تشمل كل الأقسام اللي أخذناها. الآن يصدق على أنه رواية، والنسخة يصدق عليها أنها رواية، والرسالة يصدق عليها أنها رواية، والمثال يصدق عليها أنها رواية، والنوادر يصدق عليها أنها رواية. ومن الروايات أيضا الصحيفة، الصحيفة السجادية المنسوبة إلى الإمام السجاد، طبعا جمعها رجل متأخر، أو الصحيفة العلوية المنسوبة إلى الإمام علي سلام الله عليه، أدعية الإمام علي، وغيرها من الصحف، وكذلك العهد. العهد له خصوصية، العهد والرواية الخاصة. وإن أنه في الرسائل سيكون العهد عبارة عن رسالة خاصة. المراد بالعهد، العهد هو عبارة عن الوثيقة، إما وثيقة صلح كما لو أصلح الإمام عليه السلام بين طرفين أو طائفتين وكتب لهما شيء، فإن هذه الوثيقة المكتوبة يقال لها عهد. إما وثيقة صلح، وإما وثيقة ولاية. الإمام عليه السلام أراد أن يولي أحدا كما في عهد الإمام إلى مالك الأشجار، فإن الإمام حينما ولى مالك الأشجار على مصر كتب له عهدا. هذا العهد موجود في نهج البلاغة، عهد الإمام علي إلى مالك الأشجار، والذي يمثل وثيقة سياسية. الإمام عليه السلام يبين حق الراعي على الراعي وحق الراعي على الراعي. وسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني حفظه الله من المراجع المعاصرين مؤخرا طبع له شرح عهد الإمام علي لمالك الأشجار تحت عنوان الدولة الإسلامية، كتاب باسم الدولة الإسلامية، لكن هو شرح، وهو عبارة عن دروس كان يلقيها على طلاب الحوزة، وكان شارحا لعهد الإمام علي لمالك الأشجار، الذي كما يقول السيد القائد الخامنئي حفظه الله، هذا العهد يمثل الوثيقة السياسية التي ينبغي أن يطلع بها المسؤولين ويهتم بها المسؤولين بالجمهورية الإسلامية. نقرأ هذا المقدار النسخة وغيره، المراحل التي ستأتي بسيطة لا داعي للإطالة فيها، نذكر لب المطلب ونقرأ. الثاني النسخة، وهي الروايات المستنبطة عن خط الإمام عليه السلام، أو الروايات المنقولة عن خطه، يعني إما أنت تستنبطها مباشرة من خط الإمام، أو تستنبط الروايات التي نقلت عن خطه، يعني أنت تستنبطها وأنا أتي وأنقل ما استنبطته، نطلق عليها نسخة. وهي الروايات المستنبطة عن خط الإمام عليه السلام يعني مباشرة، أو المنقول، يعني وهي الروايات المستنبطة المنقولة عن خطه، سواء كانت هذه الروايات مبوبة أو غير مبوبة، وهي تختلف قلة وكثرة، بعضها مقدار قليل وبعضها كثير. وقد أثر عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الإمام الصادق عليه السلام وعن الإمام الرضا عليه السلام وغيرهم من الأئمة عليهم أفضل صلاة المصلين، يعني أثر عنهم على أنهم استنسخت منهم روايات كتبت بخطهم. الآن يبين ما هو المأذون، وذكر النجاشي في ترجمة عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي له نسخة يرويها عن أبي عن جده عن أمير المؤمنين، يعني نسخة يعني يتكاد بها عن نسخة أمير المؤمنين، لكن كيف يرويها عن خط أبيه، عن خط جده، عن خط أمير المؤمنين. وقال في ترجمة خالد بن أبي كريم روى عن الباقر، يعني هذا الشخص خالد بن أبي كريم، ذكره ابن نوح يعني السيراطي، ابن نوح السيراطي روى عنه نسخة أحاديث، خالد روى عن الباقر نسخة من الأحاديث. وقال النجاشي في ترجمة خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف السلولي له نسخة أحاديث رواها عن أبي جعفر. إلى هنا أخذنا نسخة عن أمير المؤمنين والإمام الباقر أبو جعفر. وقال في ترجمة زهير النعيم له نسخة عن جعفر بن محمد عن الإمام الصادق. وقال في ترجمة محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب له نسخة عن جعفر بن محمد كبيرة. إلى هنا عن الإمام الصادق. وقال في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو جعفر المدلي أو المدلي روى عن أبي عبد الله نسخة ويسمى كتابا، هذه النسخة يقول عليها أنها كتاب أيضا عن صادق. وقال في ترجمة محمد بن عبد الله بن عمر بن سالم بن لاحق أبو عبد الله اللاحق الصفار روى عن الرضا له نسخة سته كتاب الحلبي مبوغة كبيرة، هذه النسخة على الرضا. إذن الشواهد الموجودة في النجاشي تدل على وجود نسختين، نسخة عن الإمام علي والإمام الباقر والإمام الصدق والإمام الرضا. يقول هذه يقول والله إنها مروية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال روى عن الرضا له نسخة، هذه له نسخة عن من؟ مو معلوم عن من، لكن في البداية قال روى عن الرضا، فالشيخ الدوري يستظهر أن هذه النسخة مروية عن الرضا، لأن الراوي ممن يروي عن الرضا سلام الله عليه، لذلك استظهر، لكن هذا ما فيه صراحة، لم يكن له نسخة، لذلك يقول روى عن فلان نسخة، روى عن الصادق نسخة، صريح، هنا لم يقل روى عن الرضا نسخة، روى عن الرضا عليه السلام له نسخة، ربما له نسخة عن غير الإمام الرضا سلام الله عليه، ذلك الشيخ. الله قال الظاهر أنه لن يذكر أنه روى عن غير الرضا، ذكر أنه روى عن الرضا فليفترض أن النسخة عن الإمام الرضا عليه السلام. الثالث الرسالة وهي ما يكتبه الإمام عليه السلام إلى جسد أو أشخاص كرسالة الإمام زين العابدين عليه السلام المعروفة برسالة الحقوق، من رسالة عظيمة رسالة الحقوق ثم إلى الصحيفة السجادية. ورسالة أبي جعفر عليه السلام طبعا مشروحة عن رسالة الحقوق في مجلدين. ورسالة أبي جعفر عليه السلام إلى سعد بن طريف الحنظلي. ورسالته الإمام الصادق إلى سعد الخير. ورسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى عبد الله بن النجاشي. هذه موجودة حتى في المكاتب. بمحرمة شيخ الأنصار إلى سلامة. ورسالته إلى شيعته رسالة الإمام الصادق إلى الشيعة وغيرها من رسائل الأئمة عليهم السلام، والرسائل منهم عليهم السلام كثيرة وهي تعد من مصاريف الروايات، لذلك سيأتي في بحث الرواية العاهد هناك يذكره، هذا العاهد أيضا يمكن ذكره في الرسالة، لكن رسالة خاصة الرسالة التي تمثل وثيقة. الرابع المسائل وهي عبارة عن ما يوجه إلى الإمام عليه السلام من الأسئلة ويجيب عنها مشافهة أو مكاتبة، مشافهة يعني شفويا الإجابة، مكاتبة الإجابة الكتبية، كمسائل علي بن جعفر، وهذه الرسالة علي بن جعفر أغلبها شفوي، ومسائل علي بن يقطي ومسائل علي بن محمد السائي ومسائل محمد بن سنان وغيرها. الإجابات الكتبية اشتهرت في عهد الأئمة المتأخرين الجواد والهادي والعسكري والسجاد اللهم تعالى أخرج الشريف. الخامسة النوادر وهي الروايات المتفرقة التي لا يجمعها موضوع واحد، وهي في الغالب غير مبوضة، وقد تكون مبوضة كما أن الغالب فيها عدم شهرتها، وهي تختلف قلة وكثرة. الغالب أنه مو مشهور، المشهور هو أن تكون عادة يوجهونها العام. وذكر النجاشي في ترجمة الحسين الأبي سعيد هاشم بن حيان المكاري أبو عبد الله له كتاب النوادر كبير. أنا نبين على التنصيفات الرجاليين تنصيف النجاشي وغير على النوادر. وقال النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد النعيسى له كتاب النوادر غير مبوض، وقد بوضه داود بن كورا. يعني قد يبوض النوادر، قد تبوض. السادس الرواية وهي ما أسند إلى المعصوم عليه السلام مطلقا، يعني مطلق ما أسند إلى المعصوم سواء كان عن طريق الأصل أو عن طريق النسخة أو عن طريق الرسالة أو المسائل والنوادر، فتكون شاملة لجميع الأقسام السابقة، يعني تشمل الأصل والنسخة والرسالة والمسائل والنوادر. وأما الصحيفة والعهد فالظاهر أنهما داخلان في الروايات، وإن كان المفهوم من العهد هو ما يتضمن وثيقة الإصلاح، وما يتضمن وثيقة ولاية أي الشق الأول، أو وثيقة صلح أي الشق الثاني، أو نحوهما وثيقة على شيء من قبل الإمام عليه السلام تشتمل على ما يتفق عليه الطرفان في الصلح، أو تشتمل على ما يجب على الوالي من الحقوق تجاه الرعية في العهد، إلا أنها يعني الوثيقة أو العهد داخلة الرواية. وبهذا يعني وبختم الكلام في الرواية يتم الكلام في هذا المبحث. أي مبحث؟ لو المقام الثاني. أي هو المقام الثاني؟ المقام الثاني طرق تحمل الرواية، هذه الجهة الأولى، وكيفية نقل الرواية، هذه الجهة الثانية. وبهذا يتم الكلام في هذا المبحث من كلا جهتين. الجهة الأولى طرق تحمل الرواية وذكرنا 8 طرق، والجهة الثانية كيفية نقل الرواية وذكرنا 6 طرق. وبه وبتمام الكلام في هذا المبحث آخر مبحث رواية يتم المقام الثاني، البحث في طرق تحمل الرواية وكيفية نقل الخبر. نشرع ولله المستعان في المقام الثالث، البحث في مصادر الروايات وطرق صحة الروايات. لا شك ولا ريب أن الروايات وخصوصا أخبار الأحاديث تشكل الركن الأعظم في مقام الاستنباط، لما ذكرنا من أن موارد الآيات قليلة، عندنا 500 آية من آيات الأحكام، وكثير منها واردة في السنن. وأما الإجماع فالحجة منه وهو الإجماع المحصل جدا قليل بل نادر. وأما حكم العقل فالحجة منه هو حكم العقل القطعي وموارده جدا نادرة. فالسؤال الأعظم من الأدلة تمثل في أخبار الآحاد، لأن الأخبار المتواترة أيضا قليلة، وبالتالي لا بد من أن نضع أيدينا على كتاب أو كتابين جميعاً للروايات. ولعل أعظم كتاب بل من أعظم الكتب التي كتبت في حديث الإمامية كتاب الفأسية للشرع العامي، قليل الأخطاء ومرتب ومنهج وفيه جام. ولذلك الآن محور الدراسات الأوتار الشيعة وليس محور الدراسات غير هذا الكتاب. لينقل مقولة للسيد الخوي في مدح وسائل الشيعة للشرع العامي. ثم جاء بعد ذلك المحدث النوري وأتم ما لم يذكره صاحب الوسائل، لأنه وصلت إليه بعض الكتب والغفور وصلت إليه التي لم تصل إلى الظهر الوسائل فكذا ذهب المسلمة. الآن وزع المطبوع طبعا وحقق 30 مجلد طبعا مؤسسة آل البيت. ونفس مؤسسة آل البيت طبعت المستدرك طبعا محققة في 18 مجلدا. وأما الخاتمة فقد طبعتها في 9 مجلدات. يعني 9 مجلدات و 18-27 27 وثلاثة مجلدات شهارس 30 مجلد. على كل أنصار مثل الوزان 3 مجلد. طبعا في يوم من الأيام في أيام شهر رمضان كنت أتمشى مع الشيخ الداوري حفظه الله وأتكلم معه في دورات الحديث والمجامع الحديثية، فكان ينعم في كتاب جامع أحاديث الشيعة الذي طبع بعمر السيد البروجردي رضوان الله عليه، فهو متأخر عن الرسائل والمستدرك. كاتبه من المعاصرين موجود الآن شيخ المعزي، وفي الأساس هو السيد البروجردي جمع لجنة وأشرف عليه لكي يكتب جمع حادث الشيعة، لكنه اكتمل هذا الكتاب الآن في 31 مجلد بعد وفاة السيد البروجردي. وضع أولا في 26 مجلد الطبعة الثانية في 31 مجلد، فكان يعصي جمع الأحاديث، لأن جمع الأحاديث حاول أن يتلافى ما وقع في صاحب الوسائل كتقبيع الروايات، بينما جمع الأحاديث يذكر الرواية بالكامل. لكن الشيخ الداوري في مقام بيان المصادر اقتصر على الوسائل، لأن الوسائل هو المحور اليوم في الأفق الخارج. المصادر تشير إلى ماذا؟ تشير إلى وسائل الشيعة. طبعا هناك محاولة لجمع الكتب الأربعة، المحاولة الأولى لصاحب الوسائل والمحاولة الثانية لزيب الكاجاني، وزيب الكاجاني محاولة الوافي، لكن صاحب الوافي لن يزد على ما في الوسائل، على ما في الكتب الأربعة، بينما صاحب الوسائل أضاف على الكتب الأربعة أكثر من 80 كتاب، كتب كثيرة أضاف على الكتب الأربعة. بخلاف صاحب الواقي اقتصر على خصوص الكتب الأربعة. فإذا أهمية الواقي في إيه؟ أهميته في أمرين. الأمر الأول ضبط النص، دقيق في ضبط النص، مثل الرواية في الغزالة، والثاني تعليقات الشيخ الكاشاني في روح الرواية. مطبوع الآن طبع فوق الطبع طبع في 21 مجلد كتاب الواقعي. على كل نقرأ هذا المقدار، نريد احنا نبحث الآن في مصادر الوسائل ومصادر مستدرك الوسائل. وجيد في هذا المضمار ترجعون إلى الكتاب شيخنا الأستاذ الشيخ باقر الهيرواني، لأنه عقد بحثا لهذه الكتب وسائل الشيعة مستدرك الوسائل وجمع حديث الشيعة تكلم عنه أيضا. فجيد ترجع إلى البحث الذي ذكره حول الوسائل وحول جمع حديث الشيعة. طبعا هناك مجامع أخرى من المجموعة الآخر كتاب بحار الأنوار، صاحب البحار كان معاصر للفرع العاملي، لكن بحار الأنوار لم يقتصر على روايات الأحكام وإنما غير روايات الأحكام، روايات العقائد، روايات الأخلاق. لذلك جاء في 103 مجلدات كتاب البحار. صاحب البحار أين كان موجود؟ في أصفهان، والفرع العاملي هو غير موجود في مشهد. ولذلك زرت قبر الحر العامل الأولى، قبر الحر العامل تدروا أنا موجود في حرم الرضا سلام الله عليه، إلي مقبرة مجاز وين وين إذا تدخل حرم الرضا رزقنا الله وإياكم الوصول تروح صحن الانقلاب، صحن الثورة. هذه الثقافة لهذا المكان الذي هاي. وين باب المراد؟ هذه أصحاب الحوائج يربطون رفهم بضريب الإمام الرضا. باب المراد قباله، باب المراد في مقابله هناك بشنو؟ مقبرة حر عامري. تلك الدرجة مصلى موجود، مكان للصلاة جاهز، وهناك موجود ضريح الحر العامري. حتى الباكستانيين هناك، باكستانيين يأخذون ذا المكان وصلوا، حتى أن هناك سيد باكستاني صلى الجماعة والحملات الباكستانية. وهذا ربما يخفى على الكثيرين أنه مكان بارد، يعني مو قبر لوحده، قبر ومكان يعني للصلاة وكل شيء. اقرأ هذا المقدار. المقام الثالث النفسي مصلى الروايات وطرق صحتها. أشرنا فيما تقدم إلى أهمية هذا البحث، بحث المصادر، ولا سيما أن له ارتباطا بعملية الاستنباط، ولا يمكن للفقيه الاستغناء عنه. هذا البحث عملية الاستنباط. ولما كان كتاب وسائل الشهادة الحر العاملي هو أحد أهم الجوامع التي حوت أغلب روايات الأحكام، وقد دارت عليه روح الفقهاء في الحوزات العلمية، وله من الأهمية، كتبت 20 سنة، وله من الأهمية بحيث لا يستغنى عنه في الدراسات الفقهية العالية أبحاث الخارج. وقد سمعنا السيد الأستاذ قدس سره يقول، سيد الخوي: وما علمت في الكتب المؤلفة أكثر فائدة وأثرا من كتاب الوسائل. وقع عجيب الكتاب ده، تقرأ الترتيب هذا، تبوير ثم ذكر الروايات ثم بعد ذلك ذكر وجوه في نهاية الباب، إذا كانت روايات متعارضة ما هي الوجوه التي يجمع بها، يذكر رأي الشيخ الطوسي رأي فلان رأي فلان، ثم صاحب الوسائل رأي. آثرنا البحث حول المصادر التي اعتمد عليها الحر العاملي قدس سره في تأليف كتابه. ويتلو هذا الكتاب كتاب آخر، وهو من استدركه المحدث النوري قدس سره على صاحب الوسائل من روايات الأحكام في كتابه مستدرك الوسائل، وهو أيضا مستدرك من الكتب التي لا غنى للفقيه على الرجوع إليها في مقام الفحص عن مدارك الأحكام. قد يقال هنا غنى الوسائل عن المستدرك. في مقام الاستنباط لاحظ الشيخ دقيق، في مقام الاستنباط انت ما تستغنى عن الوسائل، لكن قد تستغنى عن المستدرك، لان بعضهم يقول ان صاحب المستدرك قد ينعى ما تركه صاحب الوسائل. هذه الروايات الضعيفه غير اللي تركها صاحب الوسائل جمعها صاحب المستدرك. لكن هذا لا يعني انك كل ما في المستدرك بعيد، ولذلك كان بعضهم كالأخذ للخراساني رضوان الله عليه لا يفتي إلا بعد أن يطالع روايات المستدرك. وهكذا بعضهم يبارك المستدرك شيخ الشريعة الأصفهاني رضوان الله عليه والشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة 20. لكن على العموم أغلب روايات المستدرك بعيدة، وأغلب روايات الوسائل صحيحة. واضح ان شاء الله. ولذلك بعضهم يقول ان صاحب المستدرك قد ترك ما كتبه، ان صاحب الوسائل قد ترك ما كتبه صاحب المستدرك، مو يعني غفلته وانما عمدا هو تركه. لكن على العموم صاحب المستدرك وصلته بعض الاصول التي لم تصل الى صاحب الوسائل. وبعضهم يقول ان خاتمة المستدرك خير من نفس المستدرك، لان خاتمة فيها بحوث في الرجال وفي الدراية جدا، يعني اتعب نفسه المحدث النوري في التتبع. لكن في مقام الفحص عن الادلة والمدارك مهم المستدرك، يعني في باب فقهي مثلا في طهارة الكتاب، انت اذا راجعت الوسائل راجع خصوص هذه الروايات اللي اكثرها صحيح، لكن ما اطلعت على كل المدارك وكل الروايات، لكن اذا رجعت الى المستدرك تكون قد حفظت كل الروايات الضعيفة والصحيحة. لذلك عبارة الشيخ الداوري دقيقة، قال في مقام الاسم بعض لا تستغني عن الوثائق، وفي مقام الفحص عن الروايات لا تستغني عن المستدرك. مو في مقام الاستنباط، في مقام الفحص. لاحظ عبارتين. يقول وله من الأهمية الوسائل بحيث لا يستغنى عنه في الدراسات الفقهية العالية، في مقام الاستنباط والدراسة. لكن الوسائل المستدرك ماذا قال؟ وهو من الكتب التي لا غنى للفقهي عن الرجوع اليها غير مقام الاستنباط، قال لا، قال في مقام الحفاظ على مدارك الاحكام على الادله يعني. وقد اعتمد المحدث النوري على بعض المصادر التي لم تصل الى الحر العاملي، حتى لو صار المستدرك هناك دعاوى بانه وصول وصلتهم، مثل منه السيد محمد الفجر وكامل الفخر، مدرسه الفجريه الباني، مدرسه الفجريه هذا المقام، احد المراجع المعاصرين للسيد البروجردي، يدعي انه قد وصلت بعض الاصول وقد عثر على 16 اصلا وطبعهم مطبوعين من اليوم تحت عنوان الاصول 16. على كل، وقد اعتمد المحدث النوري على بعض المصادر التي لم تصل الى الحر العاملي، وعلى هذا بناء على هذا انه وصلته مصادر فلا بد من التحقيق حول الكتب التي اعتمد عليها هذان العلماء الحر العاملي والمحدث النوري في تأييد هذين الذكرين الجليلين الوسائل ومستدركه وطرقها، ويقع الكلام في مسألين: الاول مصادر كتاب الوسائل، الثاني مصادر كتاب مستدرك الوسائل. المبحث الاول مصادر كتاب وسائل الشيعة. في عدة نقاط تقسيم صاحب الوسائل مصادره إلى 3 أقسام: التعرض ل80 كتابا من مصادره مصادر الوسائل، اعتبار جميع الكتب والتحقيق حول الثلاث منها، سيأتي 80 كتاب 73 منها معتبر، 7 غير معتبرة، ولذلك سنبحث عليه السبعة غير المعتبرة، وهي بحث العقول كتاب سليم بن قيس حب الأئمة عليهم السلام، صحيفة الرضا تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كتاب الغارات تفسير فرات الكوفي. ذكر المحدث العاملي الحر العاملي أن الكتب التي استند إليها في تأليف كتابه على 3 أقسام. التفت إليه جيدا هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول هي الكتب التي وصلت إليه ونقل عنها مباشرة، وهي تتضمن 80 كتابا، يعني وصلت إليه نسخة منها ونقل من النسخة التي وصلت إليه، نقل منها مباشرة من دون واسطة. صاحب الوسائل له دعوة في حق هذه الكتب 80، يقول هذه الكتب كلها صحيحة. لماذا كلها صحيحة؟ يقول لأنها إما متواترة أو شهد مؤلفها بصحتها، أو قامت قرائن واحتست بها قرائن تدلل على صحتها، أو وجد هذه الكتب بخط أكابر العلماء التي أمضوها، أو وجد هذه الروايات موجودة في أصول معروفة ومسلمة. وعلى كل حال جميع هذه الكتب 80 صحيح ومعتمد، إما لأن متواتر أو موجود في أصل معروف مشهور، أو لأنها معتمد عليها مشهورة، أو إلى آخره احتفاظا للقرائن. وعلى الرغم من ذلك لاحظ صاحب الوسائل يعتبر صحة جميع هذه الروايات، وعلى الرغم من ذلك يقول هذا، وعلى الرغم من ذلك ذكر طرقا الى هذه الكتب وهذه الروايات على اساس روايات تبصير وعلى مسلمين غير مسلمين، مع انه يرى صحتها. على الرغم من ذلك ذكر الاشعري، ولو حدث الاشعري سقط الكتاب عن الاعتبار. في مقام ذكر الاشعري ذكر الاشعري على نحوه النحو الاول الطريق العام، يعني هذا الطريق يشمل اغلب الكتب، وذكر قرابة يمكن 20 طريق. هذه الطرق طرق عامة، يعني إذا كل هذه الرواية إلى كل هذه الكتب الثمانين أو أغلب الكتب الثمانين، هذا الطريق الوطني. ما عدا كذا كتاب من هذه الكتب الثمانين ما يشمل هذا الطريق العام. والطريق الثاني هو النحو الثاني، الطرق المستقلة والطرق الخاصة. فقد نص على كل كتاب وأن له طريق خاص يذكر الطريق عن خصوص هذا الكتاب، وذكر قرابة 25 طريق مستقل، يعني 25 طريق خاص إلى 25 كتاب تقريبا. هذا تمام الكلام في القسم الأول من روايات الوسائل. ما هو القسم الأول؟ الروايات التي يرى صاحب الوسائل صحتها ووصلت إليه مباشرة ونقل منها مباشرة من دون واسطة. القسم الثاني كتب استند إليها صاحب الوسائل لكن لم تصل إليه مباشرة، وإنما نقل عنها مع الواسطة. واضح إن شاء الله. هذه الكتب تقريبا 96 كتاب، لكن صرح بأسماء هذه الكتب في بداية السنة، لأنه في بداية السنة الشيخ الحر العاملي بالنسبة إلى الكافي والفقير والتجويد ما يصرح يبدأ بالإسم محمد بن الحزني عن الطوسي، محمد بن علي بن الحسيني عن الصدوق، محمد بن يعقوب عن الكليني. لكن الكتب الأخرى يصرح بالإسم، مثلا يقول تفسير العياشي، تفسير القمي، كذا كذا يبين الإسم. بعض الكتب التي لم تصل إلى صاحب الوسائل مباشرة لكن نقل عنها بواسطة بعض مشايخه يصرح في الولاية بالإسم، 96 كتاب. هذا القسم الثاني. القسم الثالث كتب قد استند إليها لكنه لم يصرح بأسماء هذه الكتب، لم يصرح بأسماء الكتب، وهذه تقريبا تبلغ 6600 كتاب. هذا القسم الثالث مشكل. لماذا؟ لأن صاحب الوسائل لم يصرح أن هذه الرواية من أي كتاب أخذها. ساعدنا 6600 كتاب صاحب الوسائل نقل عن هذه الكتب ولم يصرح بإسماعها، وبالتالي هذا القسم الثالث غير معتبر بالنسبة إلينا. وإن كان صاحب الوسائل يراه معتبرا إلا أنه بالنسبة إلينا غير معتبر، فإذا القسم الثالث سقط على الاعتبار. يبقى الكلام في القسم الأول وفي القسم الثاني. ما هو القسم الأول؟ القسم الأول الكتب التي نقل منها مباشرة، القسم الثاني الكتب التي لم ينقل منها مباشرة نقل منها مع الواسطة لكن صرح بأسمائها، 96 كتاب. بالنسبة إلى القسم الأول اللي نقل منها مباشرة 80 كتاب، كم واحد منها صحيح؟ الشيخ الداوري بحسب تتبعه يقول 73 كتاب صحيح وسبعة كتب غير صحيحة. فإذا استفدت في خصوص الكتب السبعة غير صحيحة، وأما 73 فهي واضحة عنده. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني التي نقل عنها مع الواسطة فهي 96 كتاب، وأيضا صحيح منها بنظر الشيخ الداوري 73 كتاب ثبت اعتباره والباقي لم يثبت اعتباره. إذا من كلا القسمين الأول والثاني ثبت اعتبار 73 كتاب، وأما القسم الثالث فلا حاجة لبحثه لأنه ليس بمعتبر لعدم تصريح صاحب الوسائل. لماذا؟ لهذه الأسماء، لأسماء الكتب. وأعرف إن شاء الله. ذكر المحدث الحر العامي قدس سره أن الكتب التي استند إليها في تأليف كتابه على ثلاثة أقسام. القسم الأول الكتب التي وصلت إلينا نقل عنها مباشرة وهي 80 كتابا، وقد وصفها بأنها معتمدات حيث قامت الأدلة على ثبوتها وصفت نسبتها إلى مؤلفيها. الكتاب ثابت والنسبة إلى المؤلف ثابتة. فقال في أول الفائدة الرابعة من خادمة الوسائل هذه تحصل في الطبعة القديمة المطبوعة في بيروت 20 مجلد رقم 20 آخر مجلد، الطبعة الحديثة المطبوعة في قوم أيضا الآن في بيروت مجلد 30. هذا يقول في ذكر الفائدة الرابعة في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب، لمر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب وسيد البصرة فيها مؤلفوها وغيرهم غير المؤلفين أيضا سيد البصرة، وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفيها. إذا سيد المؤلف بالصحة هذا واحد، قامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفها اثنين، أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبقى فيها شك ولا ريب. مثل ما ذكر من وين علمنا؟ ما هي أسباب العلم؟ واحد، كوجودها بخصوص أكابر العلماء. اثنين، وتكرر ذكرها في مصنفاتهم. ثلاثة، وشهادتهم بنسبتها. أربعة، وموافقة مضامين هذه الكتب لروايات الكتب المتواترة. بعد او نقل هذه الكتب بخبر واحد او نقلها نقل هذه الكتب والمصنفات بخبر واحد محفوظ في القرينة، اجل القرينة في الاثنين بخطو، وغير ذلك من القرائن التي توجب الاعتماد. وهي هذه الكتب كتاب الكافي او الكتاب الذكر الكافي. اذا هو يرى صحة جميع هذه الكتب الثمانين والاعتماد عليها، ورغم ذلك ذكر طرق عامة وذكر طرق مستقلة خاصة. هو أول كتب عادة يذكر الكافي، ومع ذلك فله إلى هذه الكتب طرق متعددة وهي على نحوين. الأول الطريق العام وهو اسم الأكثر كتب هذا القسم، القسم الأول كتب المعتمدة عنده. الثاني الطرق المستقلة وهي تختص بما يقرب من 25 كتابا. هذا واضح من سيد الفائدة الرابعة. تراجع الفائدة الخامسة، هناك يذكر السنة يا وفي يذكر قرابة 20 سنة 15 سنة عامة، ثم بعد ذلك يذكر الأسامي الخاصة إلى كتاب فلان أو كتاب فلان. كيف نعرف الطريق العام؟ يقول هذه الكتب أرويها بهذه الأسامي، واحد اثنين ثلاثة إلى آخره. بعدين يذكر، وأما كتاب فلان فأرويه بوصفة كذا. الثانية القسم الثاني الكتب التي التفت إليها ولم تصل إليه وإنما نقل عنها بالواسطة وتبلغ 96 كتابا، وقد صرح بأسمائها في سند الرواية، يعني في بداية السنة مع الرواية يذكر تفسير العياشي فلان فلان فلان، نقل عنها مع الواسطة والأسماء لم، وذكر الأسماء الكتب التي لم تصل إليه. الثالث الكتب التي استند إليها ولم يصرح بأسمائها في سند الرواية، وهي تابع يعني تزيد على 6600 كتاب. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام بالطرق إلى هذه الكتب بأقسامها الثلاثة سنتطرق إليها، وبالتالي نسقط القسم الثالث عن الاعتبار فلا نتطرق إليه، نتطرق إلى القسم الأول وإلى القسم الثاني. الطرق إلى هذه الكتب يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.